الحمد لله المنعم المتفضل بالأنعام ذي الجلال والإكرام، امتن على عباده بمواسم الخيرات، عصوه فتفضل بمحو السيئات لمن تاب وأناب، وجعل الليل والنهار ميدانا للسباق، فقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد: السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأكارم الأفاضل، أيتها الفضليات الكريمات، اعلموا أن الصادقين في سيرهم إلى ربهم يفرحون بهذه المواسم المباركة والأزمنة الفاضلة، كيف لا، وهي تقربهم إلى محبوبهم وتيسر لهم سبل الرضوان. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فباغي الخير ينتظر الوفود، وعطشان الري ينتظر الورود. كيف لا يفرح المحبون بمقدم شهرهم، ولا يبتهج المقبلون بحلول أنسهم. والشهر فيه ما فيه من المكرمات، وفيه ما فيه من الفضائل والخيرات، أنزلت فيه الرحمات، بشارات وأي بشارات، جعلني الله وإياكم من أهل البشارات. قد مر بنا ما رواه الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فأي بشارات هذه؟ بشارة بفتح أبواب الجنان، بشارة بغلق أبواب النيران، بشارة بغل الشياطين، تيسير في العمل، تعظيم في الأجر. فليهنأ المجدون وليفرح الصادقون، جعلني الله وإياكم من المقبول أعمال من المقبولة أعمالهم. يقول شيخنا العلامة محمد بن عثيمين عليه رحمة الله: هذه ثلاثة أشياء تكون في رمضان: تفتح أبواب الجنة ترغيبا للعاملين لها بكثرة الطاعات من صلاة وصدقة وذكر وقراءة للقرآن وغير ذلك، والثانية: تغلق أبواب النيران، وذلك لقلة المعاصي فيه من المؤمنين، والثالثة: وصفضت الشياطين، يعني المردة منهم، كما جاء ذلك في رواية أخرى. والمردة يعني الذين هم أشد الشياطين عداوة وعدوانا على بني آدم. والتصفيد معناه الغل، يعني تغل أيديهم حتى لا يخلصوا إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره. وكل هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق، أخبر به نصحا للأمة وتحفيزا لها على الخير وتحذيرا لها من الشر. انتهى كلامه عليه رحمة الله. تأمل وتأملي رعاني الله وإياكم: فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وهذا فيه تعظيم لهذا الشهر وإشعار بمكانته وحرمته، وفيه إيذان بكثرة الأعمال الصالحة فيه، وترغيب للعاملين بطاعة الله تعالى، وتغل فيه الشياطين، فلا يمكنهم غواية الناس كما يغوونهم في غيره، فيضعف تأثيرهم، وكأنه يقال لك: قد كفت عنك الشياطين أو ضعفت، فلا تتعذر بالوسوسة وغوايتهم في ترك الطاعة أو في فعل المعاصي، فدونك هواك ونفسك الأمارة بالسوء، فتقوى بالله عليهما، واستعن بربك وجاهد، فعقبى ذلك خير عظيم وإعانة من رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولو تأملتم رعاني الله وإياكم هذه المسائل الثلاث: فتحت أبواب الجنة، أو فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار وتصفيد الشياطين لرأيتم أنها من أكبر المعينات بعد توفيق الله على تحقيق التقوى، والتي هي من أجل مقاصد الصوم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولو تأملت لرأيت أن الصيام تعود منافعه علينا وتصل عوائده إلينا، فربنا الغني سبحانه عنا وعن طاعتنا، ونحن الفقراء إلى فضله ومنه ومنه وتوفيقه ورضوانه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ وكان الله شاكرا عليما. إذن المسألة مسألة اختبار، مسألة امتحان، ليميز الله الخبيث من الطيب، كما قال سبحانه في موضع آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن يصل إلى الله سبحانه وتعالى هذا الذي تذبحونه، الدماء واللحوم، ولكن الذي ينفع ويصل إلى الله سبحانه وتعالى هو تقوى العباد. وإن معاني التقوى أنها مبلغة للعبد منازل الوقاية من ضرر الآثام وشرورها وعواقبها، فهي الوسيلة للنجاة من النار، وقانا الله وإياكم من النار. والمتقون هم أولياء الله الصالحون. تحصيل هذه التقوى يكون كما مر بنا بتحقيق تعلق القلب بالله وحده دون ما سواه، والعمل له وحده دون ما سواه، وتعظيمه وتوقيره وإجلاله. وتحصيل التقوى يكون بمجانبة المحدثات من الأعمال والمحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي. قال إمام المالكية في زمانه الإمام أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي عليه رحمة الله: والولاية لا تحصل لتارك السنة. إذن المحافظة على السنة من أجل أسباب تحقيق ولاية الله سبحانه وتعالى، والتي مدارها على التقوى. تحصيل التقوى يكون بمجانبة المعاصي والإقبال على الطاعات وجميل الأعمال الزاكيات. تحصل التقوى كذلك بمجانبة سفساف الأخلاق وأراذلها، ولزوم جميل الخصال وجليل الفعال ومحاسن الأخلاق. وبالجملة فتحقيق التقوى يكون بفعل المأمورات وترك المحظورات ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيان معنى التقوى، قال: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيان معنى التقوى: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. كما قال ابن المعتز: خل الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فإذا نال العبد حظا من التقوى فقد سعد بقدر ما نال، فالعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين، كما قال الله رب العالمين. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن التقوى لها ثمار جليلة يجنيها العبد في دنياه ويجنيها في أخراه، منها محبة الله سبحانه وتعالى ونيل رحمته. قال تعالى: إن الله يحب المتقين. تأمل معي وتأملي معي، رعاني الله وإياكم، الله يحب المتقين. كيف لا تتشوق النفوس إلى تحقيق التقوى، إلى تحقيق مقام يحبه الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. هذه الرحمة لمن يكتبها الله سبحانه؟ قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. كما أن من ثمار التقوى أنها سبب لعون الله ونصره وتأييده. قال تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. التقوى أمان من كل خوف وحزن. قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. كما أن التقوى تنور قلوب المؤمنين وتجلب الحكمة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله. الثمرة ما هي؟ الشرط إن تتقوا الله. ماذا تكون الثمرة؟ إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. كما أن التقوى سبب لتكفير السيئات ونيل الأجور العظيمات. قال تعالى: ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال: وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. كما أن تقوى الله سبحانه وتعالى سبب لنزول البركات. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ما قال بركة، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كما أن التقوى سبب لتفريج الكروب. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وغير هذا كثير. فهذه شذرات وإشارات رزقني الله وإياكم تقواه والعمل برضاه. لكن لعل سائلا الآن يسأل فيقول: ما سبيل تحصيل التقوى وتقويتها وتقويتها في النفس؟ فيقال: وبالله التوفيق، للتقوى طرق إذا سلكها العبد أوصلته إليها، منها التعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته والعمل بمقتضيات هذه الأسماء والصفات. من سبل تحقيق التقوى أيضا معرفة عذاب الله وعقابه وأسبابه وآثار سخطه وغضبه ونقمته ومقته. فإذا تفكر العبد في ذلك أورثه مقام المراقبة والمشاهدة والمحاسبة. أيضا من أسباب تحصيل التقوى التدبر في نعيم أهل التقوى وما أعده الله للمتقين من المنازل والسرور والحبور والقصور. فإذا تدبر العبد ذلك أقبل على الطاعة وعظم عنده الرجاء وعظم عنده تقوى الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب تحقيق التقوى الرجاء في الله والطمع في رحمته سبحانه، نظر في سير المتقين السابقين وصحبه رضوان الله عليهم أجمعين. فالعبد إذا لازم أهل التقوى ولازم النظر في سيرهم ولازم النظر في حياتهم تأثر بهم واهتدى واقتدى بطريقتهم. كما أن من أسباب تحصيل التقوى وتحقيقها البعد عن أصحاب السوء وأهل المعاصي وأماكن المعاصي كأماكن الاختلاط المحرم والفسق والربا والفجور ونحو ذلك من الأماكن. كما أن من الأمور التي تحقق التقوى وتعين عليها أداء ما افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده، فهذا سبيل لتحقيق ولاية الله المبنية على تقواه سبحانه وتعالى. من الأسباب أيضا مجاهدة النفس في الطاعات. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. أيضا من أسباب تحقيق التقوى الإلحاح في الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في بيان صفة عباد الرحمن أنهم يقولون: وجعلنا للمتقين إماما. وكان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه نبي الهدى، مع أنه نبي مرسل من الله، كان يقول كما جاء في صحيح مسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أيضا من أسباب تحصيل التقوى جعلني الله وإياكم من المتقين اتباع الحق. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أي إذا عملتم بهذه الوصية كنتم من المتقين. أيضا من أسباب تحقيق التقوى الحرص على تلاوة القرآن وتدبر معانيه والحرص على العمل بما فيه. قال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد. لماذا؟ لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فإذا حصلت تلاوة القرآن والتدبر لمعانيه والعمل بما فيه حصل تقوى الله سبحانه وتعالى في القلوب. ثم اعلموا أنه ليس من وصف التقي أنه لا يعصي أبدا، فطبيعة البشر النسيان وغلبة الشهوة ونحو ذلك. جاء في الحديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن من أوصاف المتقي أنه إذا عصى عاد إلى ربه. تأملوا معي، قال الله تعالى إن الذين اتقوا، سماهم بالمتقين، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، ذكر في وصفهم أنهم متقون ثم ذكر أنهم مسهم طائف من الشيطان، حصلت منهم معصية وزلة وخطيئة مع أنهم وصفوا بالمتقين. إذن ليس شرطا أن يكون المتقي يعني خاليا من الذنوب دائما. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذن المتقي من عاد وتاب وأناب. كذلك ليس من التقوى حرمان النفس من المباحات. قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. والزهد هو ترك الحرام والاقتصار على الحلال، ولا شك أن التوسع في المباحات وأن يجعل العبد الدنيا أكبر همه وأبلغ علمه يؤثر في القلب قساوة وقد يضعف إيمان العبد، فلذا لا بد من سياسة النفس في ذلك. وقد تكون هناك أمور تمنع المرأة من تحقيق التقوى فلا بد من معرفتها لنتجنبها. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. من هذه الموانع الجهل بدين الله واتباع الهوى وحب الدنيا وطول الأمل. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، واتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، واتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، واتقوا الشح والبخل فإن الشح أهلك من كان قبلكم، واتقوا الدنيا واتقوا النساء. التقوى رعاني الله وإياكم تكون بالقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مشيرا إلى قلبه قال التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره، كما تكون في الظاهر والأعضاء، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. أصلح الله حالنا ومآلنا، وبارك الله لنا ولكم في أعمالنا وأعمالنا، ولعل في هذا القدر كفاية. العذر منكم إن أطلت عليكم، إلى أن يتجدد اللقاء بكم أيها الأفاضل الأحبة، أحييكم بما كان يفارق به نبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم جلاسه. السلام عليكم ورحمة الله.